يتوعدنا يعلون بالحرب البرية، وله نقول: أتتوعدنا بما ننتظر يا ابن اليهودية؟ وغزاوي يا حمي يا دمي يا ظل احكي عنا يا زمان، بالصواريخ القذافين يا زلزلنا كيان الطغيان. غزاوي يا حمي يا دمي يا ظل احكي عنا يا زمان، صواريخ القذافين يا زلزلنا كيان الطغيان. وفجرنا البحر وامواجه، طوينا للاقصى سراجه. بسواعد غزة الجبارة رح تسمع دقة السيوف. بنرد الغارة بالغارة لسه الغاصب يا ما يشوف. بسواعد غزة الجبارة رح تسمع دقة السيوف. لو غزة تعطينا إشارة تلقانا نصطف الصفوف. وبتلاقي نفخان يونس في جبلية وربح وعبسان. ودعنا الشهداء وقسمنا ما ننسى دمك يا شهيد. عجبينك يا غزة رسامنا نصر مزين بالبوارين. ودعنا الشهداء وقسمنا ما ننسى دمك يا شهيد. عجبينك يا غزة رسامنا نصر مزين بالبوارين. يا حرة مهما تألمنا ورح نصنع فجرك الجديد. يا حرة مهما